الكتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد ابن رشد الحفيد مع معالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفير في 24 من شهر شوال لعام 31 و400 في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: أما بعد، حمدا لله معلم البيان وموجب النظر والاستدلال ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال، والصلاة على محمد خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال، فإن غرضي في هذا الكتاب نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا مختصر في علم أصول الفقه، وهو علم شريف ومن أصول علوم الإسلام، ويبنى عليه فقه الشريعة ومعرفة أحكامها، وهو معيار الاستدلال ومعيار الاجتهاد في فقه الشريعة، وذلكم أن هذه النصوص التي أنزلها الله في كتابه وهي كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوصل أحد أن ينظر فيها بمحض عقله المجرد، بل لا بد من معيار شرعي يتوسط بين العقل في البشر المجرد وبين هذه النصوص، وهذا التصوير لا بأس أن نستعمله حتى يعرف الثمرة الصادقة من علم أصول الفقه. هذا القرآن وهذه الكلمات من عند الله سبحانه، وكذلك وحي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي يبنى عليه العلم ويبنى عليه العبادة ويبنى عليه التشريع لا شيء إلا. وهذه كما تعرفون نزلت على المكلفين وانتهت التكليف بالعقل، ولهذا إذا ذهب العقل ذهب التكليف. بقينا هذه النصوص هل ينظر فيها الإنسان بعقله؟ الجواب أن التخرص في دين الله لا يجوز كما هو معروف، وما هو وجه امتياز أهل العلم عن غيرهم من العامة أو عن غير أهل العلم، مع أن هؤلاء عقلاء وهؤلاء عقلاء. وجه الامتياز أن أهل العلم امتازوا بمعرفة القرآن ومعرفة السنة من جهة كونها كلمات الله وكلمات نبيه صلى الله عليه وسلم، وامتاز أهل العلم بمعرفة المعيار الذي هو متوسط بين هذه النصوص وبين عقل البشر، حتى لا يقال في النصوص بمجرد الظن، لأنه لو كان الإنسان يقول بعقله بحسب فهمه دون معيار علمي شرعي معتبر لكان هذا القول علما أو ظنا، لكان هذا من الخرص والظن الذي ذمه الله في مثل قوله إن يتبعون إلا الظن. ولهذا لا يجوز القول في دين الله إلا لمن كان عارفا، وإلا فقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. علم أصول الفقه من جهة فروع الشريعة هو العلم الذي يتوسط بين الدليل الكتاب أو السنة، بين النص وبين العقل عند الناظر، ليكون علما مرتبا لمعيار النظر في كلمات الوحي أو في القرآن، في وحي النبي أو في القرآن، حتى لا يقال في القرآن بمجرد الظن أو بمجرد الوهم، ولا يقال في السنة كذلك. ومن هنا لا بد أن يكون أو يفقع علم أصول الفقه على هذه الرتبة، وإنما قربته على هذه اللغة لأن هذا العلم لما صنف فيه غرض أن المصنفين فيه الذين كتبوا كتبا وصلت وتداولت في القرون المتأخرة إلى أن وصلت إلينا، أغلب من كتب فيهم علماء نظموا مدارسهم في الابتداء على طريقة المتكلمين، فتأثروا بصياغة علم الكلام ونظامه ومعياره، ولذلك ربما يكون الناظر اليوم من كثير من الطلاب أو الأكاديميين في علم أصول الفقه كأنه يأخذ علما نظريا لا يستطيع أن يطبق هذا العلم الإضافي، لأنك تقول علم أصول الفقه فهي أصول للفقه، بمعناه الاصطلاحي، فيجب أن يكون هذا معيارا يطبقه الفقيه أو الناظر في الفقه. لكن إذا جئت وجدت أن ثمة انفكاكا بين علم الأصول وبين علم الفقه، بمعنى أن كثير ممن يدرس أصول الفقه لا يستطيع أن يستعمل هذه الدراسة استعمالا صحيحا إذا قرأ في الفروع الفقهية. من السبب في ذلك أن هذا العلم أخذ شكلا نظريا مطولا. ولماذا أخذ شكلا نظريا مطولا؟ من دواعي ذلك أن الذي كتب فيه لم يكتب فيه على الطريقة الفقهية، بقي على الطريقة الكلامية. وإن كان يقسم التصنيف فيه تقسيما مشهورا، وهو ما يعرف أن علم أصول الفقه كتب على طريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، ويجعلون طريقة الفقهاء هي الكتب التي كتبها كثير من علماء الحنفية. هذا التقسيم على كل حال موجود في كتب المناهج البحث، وكثير من الباحثين يعتمده، ولكنه ليس ذلك الدقيق. صحيح أن الأحناف في كتب أصولهم الفقهية يعنون بالفروع وجمعها وتسميتها وتنزيل أو تحصيل الأصول من جهتها، والفروع على كل حال في مذهب الأحناف أكثر منها في مذهب غيرهم، هذا صحيح. لكن حتى كتب الحنفية الكاتبون لها أكثرهم من نظار متكلمة الحنفية، بل إنه يعلم أن علم الكلام أكثر ما دخل في الحنفية، أكثر ما دخل على علماء الحنفية. وأصل مدرسة الكلام الأولى كمدرسة هي مدرسة المعتزلة، والمعتزلة لم تنسبوا لا إلى مذهب الشافعي في الفقه، ولا إلى مذهب الإمام أحمد من باب أولى، ولا انتسبوا حتى لمذهب الإمام مالك. المعتزلة كان لهم نظرهم الفقهي، وطائفة من المعتزلة لها اجتهاد واتباع لمذهب أبي حنيفة، بمعنى أن خلقا من المعتزلة وعيانا من علماء المعتزلة منتسبون في فقه الشريعة وفروعها لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهبه أوسع المذاهب التي انتسب إليها. انتسب لأبي حنيفة من أهل السنة وهم الصهار، وانتسب لأبي حنيفة من المعتزلة، وانتسب لمذهبه في الفقه من هو على طريقة المتكلمين المنتسبين للسنة من أشعرية أو ماتريدية، انتسب له لفيف من الناس في مذهبه الفقهي رحمه الله، لهذا قلنا هو أوسع المذاهب شيوعا. فالمقصود أن هذا يجعل هذا العلم فيه بعض الإغلاق أحيانا، وهذا كأنه صار علما على هذا العلم أنه علم منغلق، وكأن ولا بأس أن نقول هذا الكلام ونبسطه بهذه اللغة حتى نعرف لماذا ندرس هذا العلم سواء من هذا الكتاب أو فيما بعد. صار الحاذق هو الذي يستطيع أن يتلقن لغة الأصوليين وأن يتقن لحفظها فقط، هذا ليس كذلك. علم الأصول هم نظار الأصوليين لما يكتبون أو يقولون إنه مستمد من علوم، ويجعلون أول علم يستمد من علم أصول الفقه، كما يذكر ذلك العامدي، يذكر ذلك الغزالي، يذكر عامة الأصوليين الذين هم نظار متكلمين، يقولون إنه مستمد من علم الكلام، أليس كذلك؟ فإذا هو بني على الطريقة الكلامية من جهة نظمه، هذا أشكل. ولو قارنتم ما كتبه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو عند أكثر الناظرين في هذا العلم يقولون هو أول من كتب في هذا العلم، وإن كانت هذه الجملة في نظري ليس لها أهمية علمية، من هو أول من كتب في هذا العلم هذا ليس له نتيجة في الأخير، ما له نتيجة لا في الديانة ولا في الضرورة العلمية. وقد يكون الشافعي رحمه الله كتب، وليس بعيدا أن الكوفيين الذين اشتهروا بالفقه وفروع الشريعة وسموا القياس واستعملوا أنهم كتبوا في هذا، لكن تبقى المصنفات بعضها يصل وبعضها لا يصل. لا شك أن الإمام محمد بن إدريس رحمه الله هو من أوائل من كتب وصنف. الأهم من هذا ليس هل هو الأول أو قبله رجل أو رجلان، الأهم من ذلك أن طريقة الشافعي رحمه الله لو انتظم علم أصول الفقه على طريقة الإمام الشافعي لصار هذا العلم أكثر اتصالا، ولا نظم مسألة الاجتهاد فيما بعد عند الناظرين في فقه الشريعة وفروعها وأصولها. ولذلك إذا قرأتم في الرسالة تجدون أن الشافعي يستعمل فيه اللغة المقاربة المألوفة عند العرب، وإن كان فصيحا متين اللسان رحمه الله على فصاحة العرب، لكن ليس فيها استعمال لغة المتكلمين. والشافعي كما هو معروف ممن ذم علم الكلام، وهذا محفوظ عنه عند أصحابه، حتى صرح أبو حامد الغزالي وهو من المتكلمين وهو شافعي على مذهب الشافعي في الفقه، صرح أن الشافعي حفظ عنه الذم لعلم الكلام، ولكنه تأول ذم الشافعي لعلم الكلام بما تأوله به عن أبو حامد. إنما المقصود أن طريقة الإمام الشافعي رحمه الله لو استمرت وكثر التصنيف على هذا لكان علم الأصول تناوله وأخذه مقارب لعلم الفقه، من جهة أنه علم يحصل الدخول عليه بطريقة مناسبة وميسرة. لكن غرب بعد الإمام الشافعي أن الذي تبنى الكتاب فيه هم كبار المتكلمين حقيقة، لأنهم وإن كانوا متكلمين باعتبار التأصيل الأول إلا أنهم فقهاء في مذاهبهم الفقهية، سواء كان حنفيا أو شافعيا أو مالكيا، أو أخذ عنهم كبعض الحنابلة الذين لخصوا من بعض الكتب. ليس معنى هذا أن علم أصول الفقه لم يكتبه إلا المتكلمون أبدا، كتب فيه فقهاء من الحنفية وفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية، ليسوا على طريقة علم الكلام، وكتابتهم في هذا محررة ومعروفة. لكن هؤلاء منهم من بعد عن علم الكلام، ومنهم من تخفف عنه قدر الطاقة، كما هي طريقة أبي محمد بن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، تخفف عنه قدر الطاقة، ولكنه متأثر بمنهج أبي حامد الغزالي في المستصفى. لكن يبقى أن كثير من كتب الأصول اليوم، إذا سميت مثلا المعتمد لأبي الحسين البصري الحنفي، إذا سميت المستصفى لأبي حامد الغزالي، إذا سميت المحصول لمحمد بن عمر الرازي، إذا سميت مثلا البرهان لأبي المعالي الجويني، إذا سميت الأحكام للآمدي، هذه الكتب وأمثالها من كتب الأحناف أو المالكية أو الشافعية يكثر فيها إن لم نقل يغلب أنها صنفت على نظم علم الكلام، سواء سميت طريقة المتكلمين أو طريقة الفقهاء، هذه فروق موجودة لكنها ليست عامة أو مضطردة. ومن هنا صار في هذا العلم بعض الإغلاق. لكن نذكر في الابتداء أن هذا العلم حقيقته أنه العلم المتوسط بين العقل وبين إيش؟ النظر في فروع الشريعة، بين العقل وبين النظر في فروع الشريعة، حتى في فروع الشريعة ونقيده بفروع الشريعة، لأن أصول الدين كما سبق معنا ليس فيها مادة اجتهاد، إنما هي تصديق واتباع واقتداء في مسائل أصول الدين. لكن هنا جاء دليل القياس، جاء دليل الاستصحاب، جاء دليل المصلحة المرسلة، جاء الاستحسان إلى آخره كما تعرفون، تكلموا عن البيان من جهة دلالة الأمر ودلالة النهي ومقتضى الخطاب إلى آخره. هذه تفاصيل إن شاء الله نعرض على الإشارة والتنبيه عليها بحسب ما يذكره أبو الوليد بن رشد في هذا الكتاب. فإذا هذا قدر هذا العلم أنه علم شريف، لكن ينبغي أن يكون على هذا القدر من الإدراك أنه معيار النظر في الشريعة، والفقيه أو الأصول بحق هو الذي يستطيع أن يفهم هذا العلم على هذه الصفة وعلى هذه القاعدة. ربما مما يغلقه أن الأكاديميات في العالم الإسلامي اليوم علم أصول الفقه وعلم الفقه تنتظم في كلية مختصة، وعلم الكلام باعتبار علما طارئا ليس له في بعض الدول تسليم أو تأميم، وكما مثلا عندنا في المملكة، وهذا هو المنهج الصحيح، لأن علم الكلام كما قلنا علم محدث، وأصول الدين هي القرآن والسنة أو تأخذ من القرآن والسنة، فليس المسلمون بحاجة إلى علم الكلام الذي ابتدعه من ابتدعه في التاريخ. حتى في بعض الأكاديميات في العالم الإسلامي اللي تدرس علم الكلام بصفته هو العلم الذي يمثل العقائد إلى آخره، هناك تباعد بين المختصين في هذا والمختصين في مسائل الشريعة، ولهذا يقال هذا متخصص في الفقه هو أصول الفقه، وهذا متخصص عندهم في بعض الدول في علم الكلام، هناك انفصال. ولذلك لغة المتكلمين في كتب الأصولين لا تكون معروفة لمن لم يدرس علم الكلام، هذا هو السبب في انغلاق كثير من أسمائه، كثير من مصطلحاته، كثير من طريقة نظمه إلى آخره. لكن يبقى أن طالب العلم يحاول أن يحرر هذا العلم إلى حقائقه العلمية الصحيحة، المعتدلة ويكون معتدلا في هذا التحرير. وأقصد بكلمة يكون معتدلا في هذا التحرير أي أنه لا يبالغ في وسم كتب علم أصول الفقه التي كتبها المتكلمون بأنها مليئة بعلم الكلام وبعقائد علم الكلام أو ليس فيها تحقيق، لا بل فيها تحقيق كثير. هذه الكتب يعني كتب أصول الفقه التي كتبها المتكلمون فيها تحقيق كثير، وفيها مادة علم أصول الفقه مادة قوية جدا ومحررة، لكن صحيح أنها بحاجة إلى التحرير من بعض العلائق الكلامية، لأنهم بنوا بعض المسائل الأصولية على مقدمات في العقائد أو مقدمات من علم الكلام، كنزاعهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين بين الأصوليين كما هو معروف، وربما نصب الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هل العقل يحسن ويقبح أم أن التحسين والتقبيح شرعي؟ وهم يتجدهم أحيانا ينسبون الخلاف في كتب أصول الفقه بين الشافعية الذين يجعلون التحسين والتقبيح شرعي محض، والحنفية القائلون بأن التحسين والتقبيح عقلي، مع أنه عند التحقيق هذه المسألة هي مولدة من علم الكلام، والخلاف ليس بين الإمام الشافعي ولا بين أئمة أصحابه وبين أبي حنيفة وأئمة أصحابه، إنما هو خلاف بين طائفة من المعتزلة أو بين المعتزلة وبين الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري. لما كان الأشعري متكلما مرتسبا للسنة والجماعة متمذهبا بمذهب الإمام الشافعي، وكتبت أصول الشافعية من قبل علماء في مذهب الإمام الشافعي وهم علماء في مذهب أبي الحسن الأشعري، دخل هذا التداخل. وكذلك لما كتب بعض الحنفية وهم معتزلة انتقلت مادة المعتزلة إلى بعض موارد الحنفية من هذا الوجه. هذه الأمثلة لا تعني أن كتب أصول الفقه مليئة بهذا النفس وأن كل مسائل أصول الفقه هي على هذه العتبات، لا، بل كتب أصول الفقه حتى التي كتبها المتكلمون مليئة بقواعد الأصول الفقهية ومليئة بالتقرير الأصول المتين وترتيب الأدلة وترتيب الدلالات واقتضاء الخطاب والترجيح وترتيب كتاب الاجتهاد وغيرها من المسائل والاستنباط إلى آخره. لكن هذا يجمع معه طالب العلم الناظر حسن التحرير وتمييز المسائل التي هي من علائق علم الكلام عن المسائل التي هي ليست كذلك، لأنه أحيانا إما أن يكون النظر فيه غلو في التمسك بكل مادة هذه الكتب ولا يميز ما يكون أصله من علم الكلام، وعلم الكلام حاضر، هذه ليست دعوة أن يقال كتب أصول الفقه متأثرة بعلم الكلام، هم الأصوليون في مقدمة كتبهم كما يقول الآمدي إن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام، هذا معنى معروف. وبالمقابل لا ينبغي المبالغة إلى درجة تهوين شأن كتب أصول الفقه أو أنه ليس فيها علم أصول الفقه المحرر أو ما إلى ذلك، هذا أيضا خطأ علمي لا يجوز اتباعه، إنما هناك قدر من الاعتدال، قد يكون هذا الاعتدال معالجته فيه انغلاق بعض الشيء، هذا صحيح، لأن هذا العلم بطبيعته معيار، ودائما المعايير ليست كالنتائج العامة، المقدمات صبرها يكون دقيقا ولأسباب متعددة في طبيعة هذا العلم، لكن يبقى أنه علم ضروري لفقه الشريعة، علم ضروري في فقه الشريعة. وإن شاء الله في شرحنا لهذا المختصر الفاضل الذي استله وحصله أبو الوليد بن رشد في الجملة من كلام أبي حامد الغزالي، في هذا الشرح ننبه على بعض المسائل الأصولية التي لها أثر بعلم الكلام، أو ننبه على بعض المسائل الأصولية باعتبار رتبتها وتمييز المسائل التي أراد بها الأصوليون توصيف الشريعة والمسائل التي أراد بها الأصوليون استنباط طرق الاستنباط في الشريعة والمسائل التي أراد بها الأصوليون الترجيح في أحكام الشريعة. علم أصول الفقه معيار، وهذا المعيار ثلاث مسائل: إما مسألة أراد بها الأصوليون بيان صفة الشريعة، وإما مسألة أراد بها الأصوليون معيار الاستنباط من كلام الله ورسوله، وإما مسألة أراد بها الأصوليون الترجيح إذا انغلق النظر عند المجتهد. طبعا في كتب الأصول لا نجد هذا التقسيم، ما هناك الفصل الأول للمسائل وصف الشريعة والفصل الثاني لا يوجد الاستنباط، مثلا باب الاستنباط أحيانا يسمى لوحده، يسمى الترجيح لوحده، لكن معايير هذه المسائل إنما نذكره في مقدمة الكتاب الآن، لأنه من أهم ما ينبغي للناظر في علم الأصول أن يعرفه، أن يعرف هذه المسألة قبل ثبوتها، هل هي مسألة مجمع عليها بين الأصولين أم أنها مختلف فيها، يعرف سمة المسألة، هل أراد بها الأصوليون بيان سمة الشريعة أم أرادوا أنها مسألة للاستنباط أم أنها مسألة للترجيح، معيار للترجيح، يعني هل هي معيار للنظر في ابتداء الأحكام أم هي معيار للاستنباط أم هي معيار للترجيح، لأنه من الخطأ أن تأتي بمسألة هي معيار للترجيح فتجعلها في ابتداء النظر في المسائل، وهذا له تطبيقات إن شاء الله يأتينا، كما في مسائل المصالح والمفاسد مثلا، فكل مسألة هي تعود إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة. إن شاء الله ننبه إلى أمثلة كثيرة من خلال عرض المصنف لمسائل الأصول. الرسالة كما قلتم كما قرأ الشيخ كتبها أبو الوليد بن رشد، وسبق في الدرس الماضي الإشارة إلى شيء من حاله، وهو أبو الوليد بن رشد الحفيد، ويقال الحفيد عند المالكية تمييزا له عن ابن رشد الجد، وأهل بيتي كانوا فقهاء على مذهب الإمام مالك وفيهم القضاة، وهم من أهل العلم المعروفين. أبو الوليد بن رشد درس الفلسفة كما هو معروف واشتهر بها، وله شروع على فلسفة أرسطو، ورد على أبي حامد الغزالي لما نقد أبو حامد الغزالي الفلسفة، وكتب أبو حامد في إبطال الفلسفة كتابا مشهورا، بل كتب أكثر من كتاب، لكن أشهر ما كتب في ذلك كتاب التهافت، تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي، كتب كتابا قبله سماه مقاصد الفلاسفة. وأبو حامد يقول رحمه الله إنه كان بعيدا عن الفلسفة ولم يكن له اشتغال بها، يقول لكن لما كثر صولهم على المسلمين، يقول أبو حامد انقطعت سنتين ليس لي من شيء إلا النظر في العبادة والتعليم لثلاثمائة طالب كانوا قد انقطعوا إليه لأبي حامد في دروسه، يقول انقطع في السنتين انظر كتب القوم، يعني كتب الفلاسفة. حقيقة ان ابا حامد اكثر ما نظر هي كتب ابن سينا، الحسين بن عبد الله بن سينا، بحكم انها هي التي كان لها ذيوع وشيوخ، وهو ابن سينا كتب يقولون ما يقارب 250 كتاب، طبعا غالبها رسائل صغيرة مثل رسالة الاضحوية وبعض المقالات المختصرة، وليس كلها في الفلسفة على كل حال، لكن جاء أبو حامد رحمه الله وكتب مقاصد الفلاسفة، وكتب بعده الكتاب الشديد وهو كتاب التهافت، وقال إن مسائل الفلسفة، يقول أبو حامد، إنها 20 مسألة ظلوا في 17 مسألة منها، ولكنها يقول مسائل لا توجب الكفر، يقول أما في 3 مسائل فإنها توجب الكفر في تقريره. ثم ذكر هذه المسائل. جاء أبو الوليد بن رشد وكتب كتابا سماه تهافت التهافت، وكلا الكتابين مطبوع كما هو معروف وموجود. كتب أبو الوليد بن رشد كتاب تهافت التهافت، في الغالب أن أبو الوليد في كتابه هذا يدور على قضية واحدة، وهي أنك أبا حامد لم تعرف الفلسفة التي كتبها أرسطو كما هي، وإنما حصلت كلام ابن سينا، وابن سينا ليس عارفا بالفلسفة على حقيقتها عند أرسطو. هذا هي المعنى اللي يدور عليه كلام ابن رشد حقيقة في كتاب التهافت. الصواب أن ابن سينا كان يعرف فلسفة أرسطو، وإن كان لم يجرد الفلسفة العقلية وحدها بل استعمل معها الفلسفة الإشراقية، وابن سينا له كلام صريح أنه يعتمد الفلسفتين، الفلسفة العقلية والفلسفة الإشراقية، وإن كان ابن سينا يميل في حقيقته وفي أواخر أمره إلى الفلسفة الإشراقية أكثر، ويرى أن الحقائق العقلية تنتهي إلى نوع من الوهم على تعبيره، ولهذا قال في بعض كتبه التي كتبها على الطريقة العقلية، يقول وما ذكرناه في هذا الكتاب، يعني على الطريقة العقلية، فهو جليا على عادة المشعين يقول ابن سينا وما ذكرناه في هذا الكتاب فهو جريا على عادة المشائين ويقصد بالمشائين فلسفة أرسطو لأنه هو وأتباعه كانوا يسمون أو يلقبون بهذا اللقب يقول فهو جريا على عادة المشائين يعني فلسفة أرسطو طاليس قال وأما يقول ابن سينا وأما الحق الذي لا جمجمة فيه فهو ما أودعناه في الحكمة المشرقية ويقصد بذلك فلسفة الإشراق التي تبناها كصوفي أو على منهج ولاة الصوفية هناك رجال من الصوفية تبنوا فلسفة التصوف أو فلسفة الإشراق وحده وتباعدوا عن الفلسفة العقلية من كل أوجهها كمحي الدين بن عربي صاحب الفتوحات المكية وصاحب فصوص الحكم ابن رشد على عكس هؤلاء اعتمد الفلسفة العقلية وحدها هذا مهم أن نعرفه بإجمال لا نريد أن ندخل في تاريخ هؤلاء الرجال أو في فلسفتهم أو في الفلسفة ودرسنا بعيد عن ذلك إنما فقط حتى يكون متبين لدى القارئ لهذا الكتاب كتاب الضروري من هو مؤلفه مؤلفه فيلسوف ولكنه متدين بمذهب أو متمذهب بعبارة أصح متمذهب في الفقه بمذهب إمام معروف وهو الإمام مالك وكتب في مذهبه ما كتب مما سبق الإشارة إليه ولذلك تجدون أن لغة هذا الكتاب لغة تقوم على المعيار على المعيار الفلسفي وبخاصة أن ابن رشد يقول أن المعيار الصحيح هو البرهان وأن كل المدارس الكلامية استعملت معيار الجدل وليس معيار البرهان أنا كل حال هذه دعوة ليست على إطلاقها لكن يبقى أن أسلوب ابن رشد هنا أسلوب فيه نوع من المعيار المنضبط في التعبير عن الحقائق التي لها معنى ننتهي من مقدمته حتى الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في أول المسائل في المقدمة تنبيهان يسيران التنبيه الأول في قوله الحمد لله سبحانه وتعالى إلى آخره الحمد الله معروف وذكره سبحانه وتعالى هذا جرى عادة المؤلفين والعلماء به إنما التنبيه في قول أبي الوليد بن رشد موجب النظر في قوله موجب النظر هل الله سبحانه وتعالى أوجب النظر هذه من المعاني التي درج عليها الفلاسفة المنتسبين لهذه الملة أو فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين ودرج عليها المتكلمون في الجملة فقالوا بأن النظر واجب على المكلفين وقالت المعتزلة بأن النظر هو أول واجب على المكلف ولما جاء أبو الحسن الأشعري وترك طريقة المعتزلة قال أول واجب على المكلف هو المعرفة وإذا قيل المعرفة عنده بما تحصل قال إنها تحصل بالنظر فكأنه ما خرج عن الخلاف السابق أو عن القول السابق وقال بعض أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وهو من حذاق المتكلمين في مذهب الأشعرية وصنف في كتبهم ونظم المذهب الأشعري في أوائل أمره وبخاصة في كتاب التمهيد يقول الباقلاني بأن أول واجب على المكلف هو أول جزء من النظر أو يقول القاضي أبو بكر هو القصد إلى النظر وقال طائفة من المتكلمين هو أول جزء من النظر وهذه الأقوال كما يذكر الرازي وغيره من المتكلمين وكما حققه من المحققين الإمام ابن تيمية رحمه الله هذه الأقوال بين الطوائف ليس هناك خلاف في الحقيقة إنما هي مادة واحدة من قال أول واجب النظر هو مطابق لقول من قال أول واجب المعرفة باعتبار أن النظر هو الدليل لها ولهذا يقولون أول واجب المعرفة والمعرفة تأخذ بالنظر أو تحصل بالنظر فهي نتيجة والنظر مقدم ومن قال أول واجب القصد إليه أو أول جزء من النظر فهذا على ما بدأ تقسيم النظر إلى آخره وروي عن بعض شذاذ المعتزلة أنه قال أول واجب على المكلف هو الشك وهذا قال به أبو هاشم الجباعي وهذه أقوال مبتدعة في الإسلام والنظر ليس أول واجب على المكلف بل أول واجب على المكلفين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو الذي دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث معاذا إلى اليمن وفيها قوم من أهل الكتاب وقوم من عبرة الأوثان، فما اختلاف أهل الملل التي ليست على دينه عليه الصلاة والسلام، قال لمعاذ كما في الصحيحين وغيرهما: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إنما النظر يكون مشروعا، فإن كان أليس النظر مشروعا في القرآن كقول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ قيل النظر يكون مشروعا إذا قام سببه كالتفكر في خلق السماوات والأرض، فهذا مما هو مشروع. أو من كانت عنده شبهة فاستعمل النظر لدرء شبهته. أما أنه واجب على المكلفين جميعا أو أنه أول واجب على المكلف، فهذا لا أصل له. لكن هذه الجمل التي ذكرها أبو الوليد هي من الجمل التي درج عليها النظار من المتفلسفة أو المتكلمة. نعم، هذا تنبيه. التنبيه الثاني في قول أبو الوليد، قال: فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة. هو كتاب المستصفى جعله أبو حامد على مقامات في تقسيمه. لا يفهم من هذا أن الضروري في أصول الفقه هو عبارة عن ملخص كامل لكل، لا أقول للجزئيات لأن هذا بدهي النفي، لكن هو ليس أيضا ملخصا جمع فيه كل القواعد أو أشار به إلى كل القواعد التي ذكرها الغزالي. بمعنى آخر أن هناك مسائل لها معيارها الخاص ولها اختصاصها، ليست جزئيات في هذا العلم، ومع ذلك أغفلها أبو الوليد بن رشد. فكأن هذا المختصر هو انتقاء من مستصفى أبي حامد، لأنه أحيانا درج عند بعض طلبة العلم أنه إذا قيل هذا مختصر لكذا ينتظر أن المختصر يكون أتى على الإشارة على كل ما في الأصل. لا، هو حقيقة هذا أنه أشبه ما يكون بالمنتقى، أن أبو الوليد بن رشد انتقى من مادة المستصفى جملة، وإن كانت هذه الجملة غالبة من حيث الإشارات المجملة لكنها ليست محيطة بسائر المسائل. هذا ما يتعلق بمقدمة الكتاب. كتاب المستصفى الذي أشار أبو الوليد إليه كتاب متين، وهو من أجود كتب أصول الفقه، وأنصح طالب العلم الذي عنده مقدرة للنظر في علم أصول الفقه، بمعنى عنده مقدرة تتمثل في أمرين: الأمر الأول أنه قرأ في هذا العلم إما في الجامعة مثلا أو المجالس العلمية في المساجد أو المعاهد أو الأكاديميات، يعني صار عنده حصيلة في لغة هذا العلم وبعض مقدمات الأساسية، وقرأ في بعض المختصرات في هذا العلم، وعنده مقدرة عقلية جيدة ومناسبة أن يقرأ في كتاب المستصفى. كتاب المستصفى يتميز من جهة أنه كتاب ليس يغلب فيه النقل. كثير من الكتب الأصولية ترى فيها مادة النقل عالية جدا، وأحيانا النقل شبه بالنص من كتب أصحابهم الذين سلفوهم. أبو حامد الغزالي لا، كتب هذا الكتاب أشبه ما يكون بنظرية، نعم معتمد فيها على غيره مستفيد من غيره، لكنها كتبها بأسلوب أشبه ما يكون بنظرية متكاملة في ترتيب العلم وصول الفقه، شبيهة بطريقة الشاطبي لما كتب في مقاصد الشريعة كتاب الموافقات. هو مستقى من غيره، مستفيد من غيره، لكن فيه تحصيل من جهته هو. فكتاب المستصفى كتاب يمثل نظرية واسعة، قد ينقص المستصفى قلة الفروع، ليس كتاب مليء بالفروع الفقهية، لكنه من حيث التنظير كثير التنظير، فهو مفيد من حيث النظرية إفادة جيدة، وفي نظري أنه من أجود الكتب، ولعله يكون من المناسب إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا المختصر المستل أو المستفاد من المستصفى يكون بابا لأن ينظر طالب العلم في كتاب المستصفى لأبي حامد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انت الوقت الشيخ عيسى، بارك الله فيك. إذن ستكون العادة إن شاء الله نبدأ الساعة 8:00 وتكون الدرس بعد العشاء لمدة ساعة، نص ساعة لشرح الطحاوية ونص ساعة في أصول الفقه. الساعة التاسعة تماما أو قبلها أحيانا ننتهي حتى لا نتأخر على الإخوان. هذا المتن بارك الله فيك.